الحمد لله حمد الشاكرين، الحمد لله حمد العابدين، الحمد لله حمد المتقين، الحمد لله حمد الساجدين، الحمد لله حمد الذاكرين، وسبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى، سبحان ربنا العظيم، سبحان الملك الحي القيوم، سبحان من عز فارتفع، وذل كل شيء له وخضع، سبحان من يعلم السرائر والضمائر، سبحان من هو أول وآخر وباطن وظاهر، سبحان من يسمع دعاء الداعين، سبحان من لا تشتبه عنده طلبات السائلين، سبحان ربنا العظيم. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة، يا من أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة، يا من هو حي كريم، يا من هو حي كريم، يستحي إذا رفع العبد إليه يديه يدعوه أن يردهما صفرا خائبتين، فيا غني يا كريم يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا مالك الملك يا مالك الملك يا واحد يا أحد يا واحد يا أحد يا سميع يا عليم يا سميع يا عليم يا رزاق يا شافي يا مجيب الدعاء يا مجيب الدعاء يا مجيب الدعاء يا من لا يرد قضاؤه ولا يخالف حكمه يا من لا يرد قضاؤه ولا يخالف حكمه وجهك أعظم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أعظم العطايا وأغناها الجمال جمالك والغنى غناك والكرم كرمك والقوة قوتك والإحسان إحسانك والقدرة قدرتك والعلو علوك والكمال وصفك سبحانك وبحمدك لك الحمد إذ وفقتنا للإسلام لك الحمد إذ يسرتنا للصلاة والقيام لك الحمد إذ قذفت التوحيد في قلوبنا وإذ مكنت الإيمان من نفوسنا لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا اللهم إنا نسألك المزيد من فضلك اللهم إنا نسألك المزيد من فضلك والمزيد من كرمك والمزيد من إحسانك والمزيد من جودك والمزيد من جودك وفضلك نحن الفقراء إليك مساكين بين يديك ضعفاء عند بابك سائلين نقف عند جنابك بمن نستجير وأنت المجير الناصر أم بمن نستغيث وأنت المولى القاهر من الذي يغفر ذنبنا وأنت للذنوب غافر من الذي يستر عيبنا وأنت الرحيم الساتر سبحانك وبحمدك أمرتنا فلم نأتمر ونهيتنا فلم ننزجر وذكرتنا فلم نعتبر فلا نحن أبرياء من الذنب فنعتذر ولا نحن أقوياء عليك فننتصر ليس لنا إلا جودك يا حي يا قيوم ليس ليس لنا إلا رحمتك ومغفرتك يا رب العالمين. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا مديونا إلا يسرت عليه ورزقته، ولا مديونا إلا يسرت عليه ورزقته، ولا من له إليك حاجة إلا قضيتها يا ملك يا عظيم يا سيدنا ومولانا غارة النجوم، وأنت ملك حي قيوم. اللهم لا تردنا خائبين، تقبل صيامنا وقيامنا، واختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعل موعدنا جنانك، وعمنا بفضلك وإحسانك. أصلح نياتنا وأصلح ذرياتنا، واغفر لنا ولوالدينا، وارزقنا الأمان في بلادنا يا حي يا قيوم. اللهم أسبغ نعمتك ظاهرة وباطنة على كل المسلمين. اللهم إن من إخواننا جياع فأطعمهم، ومنهم عراة فاكسهم، ومنهم مرضى فاشفهم، ومنهم جرحى فداوهم، ومنهم مفقودون فأرشدهم، ومنهم يا رب العالمين مضطهدون فانصرهم يا رب العالمين. اللهم إنك ترى ما يحل بإخواننا في كل مكان، تسمع دعاءهم وترى بكاءهم، ترى فقرهم وحاجتهم، ليس لهم نصير إلا الملك القيوم، ليس لهم نصير إلا الواحد الأحد. اللهم فاكشف ما بهم من كربات يا رب العالمين. اللهم واحفظنا في بلادنا من كيد الكائدين، وشماتة الشامتين، وإفساد المفسدين يا رب العالمين. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.